إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أيها الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، العباد الله، فهذه بإذن الله تعالى هي الخطبة الرابعة في هذه السلسلة المباركة الميمونة التي تعنى ببيان خصائل يهود، وما أدراكم ما يهود، ببيان خزايا هؤلاء القوم الظالمين. وقد قلت وأبدأت وأعدت وكررت أنني إنما أتكلم في هذا الموضوع لأسباب عدة ولدوافع عديدة، أهمها هذه الثلاثة. أولا، حتى لا ننسى قضيتنا مع الناسين. ثانيا، حتى نعرف خزايا هؤلاء القوم الظالمين وحتى لا نغتر بهم، حفظكم الله رب العالمين. ثالثا، حتى لا نقتفي أثرهم وحتى لا نتبعهم ولا نقلدهم فيصيبنا عياذا بالله ما أصابهم من الخزي ومن غضب الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، اعلموا أن من أشهر خزايا هؤلاء القوم ومن أظهر خصائلهم البقيتة عليه من الله تعالى ما يستحقون إخفاء الحق مع ظهوره وكتمان الشهادة. يخفون الحق ويكتمون الشهادة، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى عنهم هذا الأمر في آيات من كتابه جل في علاه، ومن ذلك أنهم كانوا يعرفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يبعث بقليل عليه الصلاة والسلام كانوا يتوعدون جيرانهم من المشركين من الأوس والخزرج في المدينة، ويقولون لقد أظلنا زمان النبي الخاتم، وسيأتي وسنكون معه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما قال ربنا تبارك وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، المعرفة عن الإنسان بوليده، يعرف مليح وليده، هكذا كان يعرف اليهود يعرفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كذبوه وآدوه وعادوه وحاربوه، وكانوا حريصين مرات وكرات على قتله صلوات الله وسلامه عليه. إذن كانوا يخفون الحق عن أتباعهم وهم يعرفون ذلك الحق. أيها الأكارم، ونهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يكتموا الحق وهم يعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ومع ذلك خالفوا أمر الله ووقعوا في نهي الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهم والله قديما وحديثا يعرفون حقيقة الأمر ولكنهم يكتمون الحق ويخالفونه ويحاربونه ويحاربون أهله. هكذا قضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، أقول لابد أن نحذر طرائق هؤلاء كما ذكرنا في الخصال السابقة، وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من كتمان الشهادة، فقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شهادة الحق إياك أن تكتمها، لأن في كتمانها من تضييع الحقوق ما الله تعالى به عليه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومثل هذا كتمان العلم النافع لمن يريده ولمن لا بد له منه، إياك أن تكتمه. إن كنت تعرف الحق فلا بد أن تبلغه لمن يحتاج إليه ولمن ينتفع به. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار جزاء النفاق. ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، كأنه دابة تقاد وتكمم أفواهها. الجزاء من جنس العمل. من كتم علما، والناس يكتمون العلم ربما إرضاء لشهواتهم ونزواتهم، ربما اتباعا لأهواء نفوسهم، ربما اتباعا لكبرائهم وساداتهم، ربما اتباعا لعامة الناس وللغوغاء وغير ذلك. كل واحد يكتم الحق ويكتم العلم النافع لأسبابه ودوافع. فاعلم أن من كتم العلم عوقب بمثل هذا يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة برجام من نار، عياذا بالله تعالى من كل سوء. أيها الأكارم، ومن خزايا هؤلاء القوم الظالمين الغاصبين المغتصبين الجبن والخوف الشديد والخور. والله العظيم يهودي جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة، لكن للأسف كما قال علماؤنا قديما، إذا ترك الحق من يعرف الله سلط الله عليه من لا يعرفه. هؤلاء يغلبوننا في مواطن كثيرة وينتصرون علينا في أحايين كثيرة، لا لقوتهم لا لشجاعتهم، وإنما لضعفنا وبعدنا عن ديننا، لانحرافنا عن جادة الصواب، لذلك انتصروا علينا. وإلا فهم جبناء قديما وحديثا. وأنتم تذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذا الجبن والخوف، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله المستعان. هكذا شأنهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وقبل زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي زمان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وراء الجدر وراء البيوت وراء كذا داخل الدبابات، لا يقاتل من بعيد بالطائرات والصواريخ، لا يواجهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هكذا قال العالم بهم سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. أيها الأكارم، فلنحذر طرائق هؤلاء ونرجع إلى ديننا الحق، فإذا رجعنا انتصرنا عليهم بكل أريحية وبكل سهولة بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم لا شجاعة لهم ولا قوة لهم، والذي خلق وزرع وبرع. وخصة ثالثة من خصائرهم التي نذكرها في هذه الخطبة، حفظكم الله، الحسد عياذا بالله. اي والله قلوبهم مليئة بالحسد، بل قد ضربوا المثل الظاهر الواضح في الحسد للصالحين والصالحات منذ القديم. وتعرفون أن الحسد خصلة سيئة مقيتة وذنب عظيم من كبائر الذنوب، وأول ذنب عصي المولى تبارك وتعالى به يوم أمر الله تبارك وتعالى إبليس أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، حسده، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع عن السجود. أعوذ بالله، خصلة من خصائل إبليس عليه لعائن الله إلى يوم الدين، خصلة سببت أول جريمة قتل في التاريخ، في تاريخ بني آدم. واحد من بني آدم حسد أخاه، لماذا تقبل الله منك وأنا لم يتقبل مني؟ حسده فقتله، أول جريمة قتل سببها الحسد والعياذ بالله. واذكر جرائم كثيرة عبر التاريخ سببها الحسد. اليهود لماذا كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسدا من عند أنفسهم. اسمعوا قول ربنا سبحانه وتعالى، أم يحسدون الناس، هم والله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هم اليهود حسدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على النبوة، وحسدوا أصحابه رضي الله عنهم على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هم آمنوا ولا هم اتبعوا، ولكنهم كذبوا وحسدوا وحاربوا وآذوا وعادوا عياذا بالله تعالى من كل سوء. أيها الأكارم، هؤلاء حساد، والحسد في الناس قديم، فاحذروا هذه الخصلة، فإنها جريمة إبليسية، جريمة يهودية، جريمة نكراء، فيها سوء أدب مع رب الأرض والسماء. لما تحسد واحد على نعمة أعطاها الرب، مهما كانت هذه النعمة، حسدت عليها، حد هذه النعمة تزول عليه، راك شبهت للشيطان الرجيم، راك شبهت لليهود، راك شبهت للمجرمين عبر التاريخ، وأسأت الأدب مع ربك سبحانه وتعالى. ألا قل لمن ظل لي حسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في قسمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من خصائلهم أيها الأكارم التي ينبغي أن نتجنبها ما قاد إليه الحسد، أقصد السحر، إي والله السحر، واليهود يمارسون السحر، إي والله. أليس موسى عليه الصلاة والسلام قد نصره الله عز وجل على سحرة فرعون نصرا عظيما مؤزرا؟ أقول بلى، وبنو إسرائيل ينظرون، إي والله. أليست شريعة التوراة مليئة بالأحكام القاسية جدا لمن يمارس السحر؟ أقول إي والله، وهم يعلمون هذا، ومع ذلك كانوا من أشد الناس تعاطيا لهذه الجريمة، جريمة السحر، من بكري عايشين مع السحر والعياذ بالله. بل ووصل بهم الأمر إلى أن تجرأوا على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وسحروه صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود صنعاء عليه من الله تعالى ما يستحق، فاليهود سحر مكر حساد فجار، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من طرائقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يريحنا منهم ومن كيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاحذروا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات من طرائقهم في هذه القضية وفي غيرها، والحسد اليوم وللأسف موجود بكثرة، منتشر انتشارا واسعا في أمة الإسلام التي هي الأمة المرحومة، أمة القرآن، أمة السنة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السحر راه منتشر بالزاف بالزاف بالزاف في أمة الإسلام، الظلم هذا راه منتشر بكثرة وأنتم تعلمونها. فكم من إنسان مات والسبب السحر، كم من إنسان أصيب بأمراض مستعصية والسبب السحر، كم من إنسان، كم من امرأة طيبة مرتاحة في بيتها طلقت والسبب السحر، كم من رجل مطمئن في بيته تشتت وتمزق بيته والسبب السحر، كم وكم وكم وكم من الآفات، من الخزايا، من الرزايا، من البلايا في أمتنا سببها السحر عياذا بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هؤلاء اليهود هكذا تمسكوا بالسحر عملوا به وعلموه الناس والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى حذر أهل الإيمان من التعامل بالسحر، والله تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله لن يفلح ولن ينجح لا في الدنيا ولا في الآخرة من تعلم السحر وعمل به، ولا يفلح الساحر حيث أتى، هكذا قال ربنا سبحانه. بمثل هذا نطمئن الأبرياء الذين ربما تضرروا من السحر والسحرة، نطمئنهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذا ابتلاء اصبر عليه وسينالك من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. وإن ولعلك تشفى عن قريب إن شاء الله تعالى، وإن غدا للناظرين قريب. أما السحرة فهم من أبشع خلق الله تبارك وتعالى، وموعدنا معهم عند الله تبارك وتعالى، وحسابهم عند الله عز وجل عسير عسير عسير إن لم يتوبوا، إن لم ينيبوا، إن لم يرجعوا. أيها الأكارم، ومن خزايا هؤلاء القوم الظالمين التعامل بالربا، والله العظيم التعامل بالربا. قال ربنا سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. كتب سماوية تحذرهم، الكتب ليمنوا بها تحذرهم من الربا، لكنهم يخالفون ولا يبالون. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، الله أكبر. وقد قلدهم أناس كثيرون في هذه الأمة وللأسف الشديد انغمسوا في الربا من أخمص القدم من أخمص الأقدام إلى هامات الرؤوس، انغماس في الربا. والربا اليوم عنده مؤسسات تحميه، عنده حراس يحمونه، أموال طائلة. إياك أن تتكلم عن الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أقرأ القرآن، هل تجد آية فيها الإيذان والإعلام بالحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على فاعل شيء إلا الربا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. الربا أمر خطير جدا حفظكم الله. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأكارم، في الحقيقة أردت أن أذكر خصال اليهود اختصارا وباختصار شديد، وإلا فخصائلهم كثيرة وخزاياهم عظيمة كبيرة. لو كان بقوا عام كامل نحن نتكلم عليهم، كلمة تكلم عليهم القرآن منفصل وذكر القرآن عنهم ممكن سنة كاملة ما نكملوش، لكن نحاول قدر المستطاع أنني أذكر خزاياهم لأسباب قد ذكرت سابقا حفظكم الله. ومن أهمها أننا نتفادى ما سار عليه هؤلاء حتى لا يصيبنا كالذي أصابهم. أيها الأفاضل، الجرائم التي ذكرناها آنفا وغيرها من الجرائم ليس هذا فحسب، بل اليهود يرون المنكرات ويعرفون أنها منكرات لكنهم لا ينكرونها، حتى الحخامات تحهم، حتى الرؤوس تحهم، حتى الأحبار تحهم، حتى العلماء تحهم، يسكتون عن المنكرات لأسباب ودوافع ونزوات وشهوات. ولذلك لعنوا كما قال الله تبارك وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أمة الإسلام فيها هذا المنكر أيضا، وللأسف الشديد السكوت عن المنكرات. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بالك العقوبة كي تنزل من عند ربي عز وجل، وهو الحليم وهو الرحيم وهو الرؤوف وهو الرحمن وهو المنان سبحانه وتعالى. لكن إذا أنزل عقوبته على قوم ظلموا فإنها تأتي على الأخضر واليابس، ولربما على الصالح والطالح. الصالح قد ربما كان صالحا في نفسه لكنه لم يكن مصلحا لغيره، يرى المنكر ويسكت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هكذا قال مولانا سبحانه وتعالى. فلنحذر من السكوت على المنكرات، ولنغير المنكر طبعا بالطرق الشرعية وبالأساليب المرعية. حفظكم رب البرية. أيها الأكارم، منكرات هؤلاء كثيرة وخزاياهم غزيرة، منها أنهم يصدون عن سبيل الله. إيه والله، مش فقط هم يقعون في المنكرات ويسكتون عن المنكرات، بل ويحثون غيرهم ويحرضونهم على أنواع المنكرات عياذا بالله. سمعتم في الآية السابقة أو في آية سبقت قبل قليل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يصدون عن سبيل الله، يخليش يمشي في طريق المليح. ولذلك انظروا في العالم، كفر، دعوات الكفرية، دعوات الإلحادية، ابحثوا شكون وراها. الآن دعوات إلى المثلية والشذوذ واللواط والسحاق عياذا بالله، وتغيير الجنس والعياذ بالله، البلايا الكبيرة نسمع بها، تجارة في الجنس كما يسمونه. هذه الخزايا الكبيرة التي نستحي من أن نتكلم عنها وأن نفصل فيها، شكون مراها؟ دعارة لي في العالم، الكفر له في العالم، بل القتل، الحروب هنا وهناك، وين؟ شكون؟ ابحث، ستجد اليهود دائما وأبدا وراءها. يهود والصهاينة اليوم على رأسها. صدقوا أو لا تصدقوا، فهذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة ربي عز وجل أشار إليها. والله تبارك وتعالى اذكر لما قال: كلما أوقدوا نارا للحرب، يتكلم عليهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سبحان الله، ويسعون، صيغة الفعل المضارع التي تفيد الاستمرار دائما، ويسعون في الأرض فسادا. هذه الخدمة تاعهم، الفساد اللي تشوفوا في الأرض وراءه اليهود ومن غيرهم، ويسعون في الأرض فسادا. وقدر بيشوف كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، معناتها الحروب هم اللي يوقدوها، هم اللي يشعلوها، كلما أوقدوا نارا، لكن الحمد لله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ودلي نشوفها قد ما تطول الحرب تطفأ بفضل الله تبارك وتعالى، بإذن الله، بمنة الله سبحانه وتعالى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. أيها الأكارم، هؤلاء هم اليهود. فلا تغرنكم وسائل الإعلام، ولا يغرنكم من يريد أن يزين صورة هؤلاء للناس، مهما كان هذا اليهودي، حتى ولو كان هذا اليامات، ما هوش واقف مع الصهاينة في ضربهم المسلمين والمسلمات في غزة وفي فلسطين، حتى ولو كان ضدهم ما يغركش، اليهودي هو اليهودي. الله جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والكافرين، أن يخذل الشرك والمشركين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين،